زغراسي من غكسار كنموتني تنجي كرموني راكل جلون كنموتني تنجي كرموني راكل جلون روحوا كان المونة فرايا ماني خديكم شرك لحبي فوق صح احتوني تياني ران لخيري قماس روح